السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا إلى الحديث 15 من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي 42 حديثا، وزاد عليها ابن رجب الحنبلي رحمه الله 8 أحاديث، فصار المجموع 50 حديثا. ووصلنا إلى الحديث 15. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أخرجه البخاري ومسلم. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يسميه أهل العلم أسلوب إغراء وحث، يعني كأنه يقول يا من تؤمنون بالله واليوم الآخر عليكم بكذا، فهذا أسلوب حث، أسلوب إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فليقل خيرا، أي في المقال أو في المراد من المقال. أحيانا يكون الكلام حق، يكون الكلام حقا ولكنه لم يرد به الحق، كالنميمة. النميمة هي نقل الحق ولكنها بإرادة الإفساد، بإرادة الإفساد. إذا فليقل خيرا، أي الكلام الذي يقوله خيرا أو المراد من الكلام يكون خيرا، كل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا. الكلام أم الصمت؟ يقول أهل العلم إما أن يكون الكلام خيرا فيكون الإنسان مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير شرا فيكون مأمورا بالصمت عنه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. مصيبة، يقول الكلمة لا يتبين ما فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكان راوي هذا الحديث أبو قتادة يقول: كم منعني هذا الحديث من الكلام، يعني جعلني هذا الحديث أمتنع عن كثير من الكلام خشية أن تدخل الكلمة التي أقولها في هذا الباب، وهي أن تزل قدمه في النار بسبب هذه الكلمة. واختلف أهل العلم هل يكتب كل شيء نقوله أو لا. القول الأول يكتب كل شيء، أي شيء يكتب، خير شر لا خير ولا شر يكتب. القول الثاني لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب. إذن قولان، قول يكتب كل شيء، القول الثاني لا يكتب إلا ما كان فيه ثواب أو عقاب، يعني خير أو شر، ليس فيه ثواب ولا عقاب. كيف حالك؟ شلونك؟ أين ذهبت؟ متى جئت؟ هذا لا خير ولا شر، هل هذا أيضا يكتب أو لا يكتب؟ ظاهر القول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول أن كل شيء يكتب، ولكن الحساب إنما يكون على قول الخير أو قول الشر. وأما لغو الكلام الذي لا يدخل في الخير ولا يدخل في الشر فهذا يكتب ولا يحاسب عليه الإنسان، وقيل كما قلنا لا يكتب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. كلام جميل جدا، إما أن تقول خيرا فتغنم، طيب، أو تسكت عن شر فتسلم. وهذا مصداق ما يتناوله الناس إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ولذا قيل: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه وعثرته برجلي تبرى على مهلي. الصمت عن الشر في حد ذاته فضيلة، إذا صمت الإنسان عن الشر هذه فضيلة. يقول ابن المبارك: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. إن كان الكلام في طاعة الله من فضة فالصمت عن معصية الله يكون من ذهب. وعبيد الله بن أبي جعفر يقول، وهذه رسالة إلى الجميع يرسلها لنا عبيد الله بن أبي جعفر، يقول: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه حديثه فليسكت. باب تصحيح النية، إذا كنت في مجلس وتحدث فأعجبت بحديثك. بعضنا إذا أعجب الناس بحديثه وأعجب هو بحديثه يزيد يكمل، شوف في قبول وما شاء الله مسترسل في الكلام والناس مستانسة، فيزيد فيصيبه الإعجاب بالنفس. قالوا: إذا كنت في مجلس وأعجبك كلامك فلتسكت، وإن كنت ساكتا فأعجبك صمتك فلتتكلم. كل هذا من باب تصحيح النية، أن يصحح نيته. لا يهمنا رضي الناس أم لم يرضوا، فرح الناس أو لم يفرحوا، أهم شيء أن يرضى الله عنا سبحانه وتعالى. قول النبي بعد ذلك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه لكثرة الوصية به. وللأسف بعض الناس اليوم لا يعرف من هو جاره، لا يعرف من هو جاره. وهنا يقول: حتى ظننت أنه سيورثه، أي من كثرة ما يوصيني جبريل بالجار. ويقول النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أكثر ماء وتعاهد جيرانك. طبعا هذا يختلف اختلاف البلاد، المهم أنك تهدي لجيرانك، هذا المراد، أنك تهدي لجيرانك ولا تقصر معهم. هذا يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالإنسان كلما ساهم في الهدية إلى جاره كلما زادت محبته في قلب جاره. والعكس صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، إن فلانة امرأة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكلما قرب الجار زاد حقه، كلما قرب كان حقه أعظم، وكلما بعد قل حقه. فالجار الأقرب أهم من الجار الأبعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يضيف هذا في هذه الليلة؟ رحمه الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك إلى بيوت النبي بيتا بيتا: ماذا عندكم لضيفنا؟ كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة معها ابنتان، فلم يكن في بيت عائشة إلا تمرة واحدة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا تمرة واحدة، والمرأة جاءت ومعها ابنتان تريدان أي شيء، فأعطتهم التمرة، أعطتهن التمرة عائشة. فأخذت المرأة التمرة وجعلتها نصفين، وعطت هذه البنت نصفا وعطت هذه البنت نصفا. تصوروا، بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، أعظم الخلق، أحب الخلق إلى الله، ليس في بيته إلا تمرة واحدة. وهنا يأتيه الضيوف، يذهب أنس إلى 9 بيوت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد فيها طعاما ليكرم ضيفه. فيلتفت إلى أصحابه قال: من يضيف ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عندي شيء. من يضيف ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأتي: هل عندك شيء؟ عندنا شيء في البيت؟ قالت: لا، إلا قوت الصبيان، قوت الصبية بس، ما عندنا شيء، يعني أنا وأنت ما عندنا شيء في طعام الأولاد إلا قوت الصبية. قال: فعلليهم بشيء، يعني نوميهم بدون أكل، اشغليهم عن الأكل حتى يناموا، فعلليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، يعني نومت الصبية والطعام أيضا قليل أيضا لا يكفي، فنومت الصبية ثم وضعت الطعام لها وللرجل زوجها وللضيف، ثم قال قومي كأنك تصلحين السراج أطفئيه ونسوي نفسنا ناكل معه وهم لا يأكلون حتى يشبع الضيف. هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فصار الضيف يأكل وهما لا يأكلان، لا هي ولا زوجها. فالمهم، فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. أي الله تبارك وتعالى أعجب بهذا الصنيع منكما وتعجب من هذا الصنيع منكما. وهذا الإعجاب والعجب من الله تبارك وتعالى بهذا الصنيع، يعني في أول شيء أخلاق المرأة، لم تقل له ليش جايب الضيف، ليش جايب كذا، وكذلك سخاء الرجل. حدثني أحدهم أن له صديقا عنده زميل في العمل فدعاه إلى الطعام، قال تتغدى عندي في أيام هذه، يعني الخير في البيوت وكذا، فيقول دعوته على الغداء، فلما دخلت البيت فقلت لزوجتي عندي ضيف على الغداء، ما اتصل بها ولا أعلمها ولا شيء، فاجأها قال عندي ضيف على الغداء. المشكلة أن البيت ليس فيه ديوانية، يعني الديوانية داخل البيت، فسوت له فيلم على مجيئه بالضيف. ليش ما أخذته إلى مطعم؟ لماذا لم تتصل؟ لماذا لم تفعل؟ ماذا أصنع له الآن؟ المهم والصوت مرتفع والضيف يسمع، الصوت مرتفع والضيف هذا يحدث بها الضيف نفسه. طيب، فالمهم قامت قيامتها على مجيئه بها الضيف. يقول الضيف: أنا بهدوء فتحت الباب وطلعت خرجت من البيت، ما يدري حتى صاحب البيت ما يدري، يقول فتحت الباب وخرجت، يقول ما أدري صار عليه ماذا. فهل هكذا يعامل الضيف؟ هذا الموجود، الجود من الموجود، لكن سبحان الله الناس يتفوتون في هذا. فكيف صنيع هذه المرأة؟ يقول يعني عللت أولادها، نومتهم بدون طعام وقدمت هذا، وهذا لا يكون دائما، وإنما هذه حالات طارئة، هذه حالات طارئة، وإلا الأصل أولادها أولى بالطعام، لكن نحن نتكلم عن ليلة فيها ضيف وضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ماذا يعطى الضيف إذا قدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أول شيء بشاشة الوجه، أهم شيء الترحاب به بوجه طلق، أن يلقاه بوجه طلق، رحابة وبشاشة الوجه. الثاني الكرم باللسان، الكلام الجميل: حياك الله، يا أهلا مرحبا، سعدنا بلقائك، أسعدتنا، نشكرك على هذه الزيارة، وما شابه ذلك من الكلام الطيب. ثم انطلاق الأسارير في وجهي الضيف، ثم بعد ذلك ما يحتاج إليه إطعام، إسكان، اللي يكون. فهذا كله من إكرام الضيف. وقال أهل العلم: هذا في حق أهل القرى، يعني التي ليس فيها أماكن للضيافة كالسابق مثلا، الآن في أماكن للضيافة، يعني تأخذه إلى مكان سكن يسكن فيه وكذا وتدفع عنه مثلا أو شيء من هذه الأمور، ليس بالضرورة أن تسكنه في بيتك، لكن إذا كان هذا المكان لا يوجد في أماكن للضيافة فحقه أن يبات عندك في بيتك، وهذا حقه يوم وليلة، هذا واجب، واجب يعني يأثم إذا لم يعطه إياه، وثلاثة أيام بلالية هذه جائزة الضيف، هذا الأفضل، لكن الواجب يوم وليلة، هذا ليس لك فيه فضل، هذا يجب عليك، مثل الزكاة واجب عليك لك تؤجر عليها، هذا واجب عليك وتؤجر عليه إذا فعلته بحسن نية ورجاء القبول عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إكرام الضيف، جاء بعجل سمين، ويقولون إن رجلا جاء إلى رجل فقال له أستضيفك، يعني تأتيني ضيفا، قال بثلاثة شروط. قال ما هي؟ قال لا تخون ولا تجور ولا لا تخون ولا تجور ولا تتكلف. قال اشرح لي. قال لا تتكلف ما ليس عندك. قال يعني اكرمني من الموجود، الجود من الموجود، لا تتكلف ما ليس عندك. قال لك هذه. قال ولا تجور فتعطيني طعام اولادك، اذا عندك طعام زائد اتفضل عندك، تعطيني طعام اولادك ماني جاي. لا تجور، قال لك هذه. قال ولا تخون، قال ما هذه؟ قال لا تخفي عني ما عندك، لا تحط خبز وجبن عندك عيش اللحم، اكرمني، يعني انا ضيف اكرمني، اكرام الضيف ايضا مطلوب. فقال لا تخون ولا تجور ولا تتكلم. قال لك هذا. قال جئتك. فهذه المسألة قضية إكرام الضيف، هذه يجب أن نتنبه لها، غابت اليوم عن كثير من الناس وأهملت للأسف، فالإنسان لابد أن يهتم بهذا الأمر والله المستعان. وإذاك يقول قائلهم أضاحك ضيفي عند إنزال رحله فيخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيبه. يعني مو بكثرة القرى، يعني كثرة الأكل، لا، خاصة اليوم الناس شبعانة، الضيف اللي بيجيك مو جايك علشان أنه جائع، لكن أيضا أكرمه، أيضا أكرمه، بحيث أنه ما يكون هناك طبعا إسراف والله المستعان. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا يعني أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، فقط، ما زاد عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. معنى لا تغضب تحتمل معنيين. المعنى الأول إذا جاءت دواعي الغضب أكظم، أكظم، إذا استغضبت أكظم، ما تستطيع امنع نفسك من الغضب. الثاني، المعنى الثاني، لا تسعى فيما يغضبك، يعني ابتعد عن مواطن الغضب، المواطن التي قد يكون فيها الغضب ابتعد عنها. فهذا معنى لا تغضب، ليس معنى هذا الإنسان لا يغضب أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، بل قال الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني ما عنده إحساس. لكن المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، الغضب الذي يخرجك عن طورك أو يؤدي إلى الوقوع في محظورات شرعية وأمور منكرة، فهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب. هنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، وهذا السؤال يكثر عند الصحابة، أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم، وتختلف الوصايا باختلاف الأشخاص حسب الشخص اللي أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا تصلح له هذه الوصية، وهذا تصلح هذه الوصية، وهذا تصلح هذه الوصية، فكان يوصي كل واحد بحسب ما يرى أنه أنفع له صلوات ربي وسلامه عليه. علاج الغضب، لو الإنسان جاءه ما يغضبه فكيف يعالج هذا الغضب؟ أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا أول علاج، أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان، يعني صار بينهما سباب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يراهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما احمرت عيناه، انتفخت أوداجه، يعني غضب أي درجة هذا؟ ما يشوف دربة مثل ما يقولون، طيب العيون صارت حمراء، الأوداج انتفخت، هذه يعني ثائر جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني النبي يقول إيش؟ إن هذا من الشيطان. قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنه ما يجد. للأسف قيل للرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك ما تجد. قال أمجنون أنا؟ قفل. حتى الرسول متقبل منه اللهم صل وسلم عليه، قال أبي جنون؟ حتى استعيد من الشيطان، ماني مجنون انا. وظل على غضبه فتركه النبي صلى الله عليه واله وسلم. إذن اول امر الاستعاذه، الثاني تغيير الهيئه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فاذا ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. تغيير الهيئه يؤثر، وهذا اخرجه ابو داود باسناد حسن، يغير هيئته اذا غضب الانسان. الثالث السكوت، السكوت. يقول صلى الله عليه وسلم: علموا وبشروا، واذا غضبت فاسكت، واذا غضبت فاسكت، واذا غضبت فاسكت. لان دل المشاكل اللي تصير اثناء الغضب، طلق اثناء غضبه، قتل اثناء غضبه، ما ادري ايش فعل اثناء غضبه. فلذلك يقول: اذا غضبت فاسكت، حاول تسكت اذا غضبت. معرفه فضل كظم الغيظ. يقول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس الشديد هو الذي يغلب الناس، السرعة اللي يصرع الناس، لا، الشديد الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب. جاء من علاج الغضب الوضوء، أن يتوضأ، من شعر بغضب شديد أن يتوضأ لهذا الغضب. لكن الحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الوارد في أن الإنسان إذا غضب توضأ، وأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار، فإذا غضبت فتوضأ، الحديث في هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقسام الغضب، الغضب قسمان كما يقول أهل العلم: مذموم ومحمود. الغضب المذموم هو الغضب للدنيا، الغضب للدنيا هذا مذموم، وهو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحمود وهو الذي يكون لله وللحق، هذا غضب محمود. الإنسان يغضب لله، يعني ما يشوف منكرات وكأن ما شاف شيء أبدا، لابد أن يغضب لله تبارك وتعالى، وهذا غضب محمود. تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. فهذا غضب محمود. خطورة التصرف حل الغضب. الرجل الذي قال لأخيه: دع ما أنت عليه. أخوان اثنان، إما أخوان يعني من أم وأب، وإما أخوان من أخوة الدنيا، فكان أحدهما يعني فيه من الصلاح والطاعة، والثاني متساهل على نفسه بالمعاصي. فهذا الذي ظاهره الصلاح يقول لأخيه العاصي، يقول: دع ما أنت عليه، اترك ما أنت عليه. فكان يقول: دعني وربي، يعني أنا بيني وبين ربي، دعني وربي. يكررها عليه أكثر من مرة، وهذا يقول: دعني. قال: والله لن يغفر الله لك أبدا. غضب، هذا الغضب الشديد. ليش دائم يقول لذاك: دعني وربي، دعني وربي؟ فغضب، فلما غضب قال: والله لن يغفر الله لك. فالله تبارك وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي إني ما أغفر له، من ذا الذي يتألى علي؟ التألي الحلف، للذين يؤلون من نسائهم، الذين يحلفون لا يأتون نسائهم. قال: من ذا الذي يتألى علي؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. فعاقبه الله تبارك وتعالى بالجزاء من جنس العمل، لما زعم أن الله لا يغفر له قال: أغفر له لما يعلم الله. طبعا الله تبارك وتعالى، انتبهوا، ما فعلها لما غفر له عناد مثل ما يفعلها بعضنا، لا، ولكن لما يعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من الإيمان، لكنه ضعيف أمام المعاصي، تقع منه المعاصي، ولعله يستغفر الله تبارك وتعالى. يعني أنا أعرف أحدا كان يعني تقع منه المعصية، شرب السجائر، فكان يقول: والله أنا أدري أنها حرام، ولكني لا أستطيع، وأنا أحاول وأجاهد نفسي وأدعو الله تبارك، حتى هداه الله وتركها الله الحمد لله. لكن القصد أن الله قد علم من قلب هذا ما فيه من الطاعة والخير، ولكنه مبتلى بهذه المعصية. والثاني لما رأى أو علم الله تبارك ما في قلبه من الإعجاب بنفسه، وأنه على طاعة، وأنه هو الزين وهو الطيب وهو كذا، فقال الله: فإني قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. قال أبو هريرة: لقد قال كلمة أذهب الدنيا وآخرته، قال كلمة أذهب الدنيا وآخرته. ما الذي يؤاخذ عليه الإنسان وما الذي لا يؤاخذ عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يبغض البشر.

صلى الله عليه وآله وسلم. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي أن هذا الكلام مأثور يتناقله الناس ويقولون هذا كلام الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن الناس يتناقلونه ويقولون هذا كلام الأنبياء، أن هذا الكلام كلام الأنبياء. قوله فاصنع ما شئت، ماذا يعني في قوله فاصنع إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ قال بعضهم معنى الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كنت قليل الحياء فاصنع ما شئت لأنك لا حياء عندك. وقيل المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على سبيل التهديد وليس على سبيل الخبر، وإنما تهديد اصنع ما شئت وسيأتينك العقاب، فيكون على سبيل التهديد. الثالثة يعني المسألة أو القول الثالث المعنى الثالث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان الأمر اللي سويته لا يعيبك اصنع ما شئت، يعني على سبيل الإباحة، سبيل الإباحة. إذا هذا الشيء مثل دع ما يريبك إلى ما لا، إذا كان لا يريبك ولا يستحيا منه اصنعه، ما عليك من الناس. إذا لم تستحي من هذا الفعل فاصنع ما شئت على سبيل الإباحة، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباح لك ذلك، والأكثر على أنه على سبيل التهديد، على سبيل التهديد اصنع ما شئت وستعاقب على ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الحياء جبلة والحياء اكتساب، يكون جبلة ويكون اكتساب. جبلة يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان حي، والاكتساب الإنسان يحاول أن يكون حييا، يتعلم الحياء، يتعلم الحياء حتى تستقيم أموره. والمكتسب هو المأمور به، أن الإنسان كذلك يقول نفسه استحي من الله، إذن هذا أمر مطلوب، أمر شرعي مطلوب، ولا يطالب الإنسان أن تكون جبلته كذا. الجبلة الخلقة التي خلق الله تبارك عليها الإنسان. الحياء يكون من الله والحياء من الناس. الحياء من الله أن لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، هذا هو الحياء من الله. أما الحياء من الناس فالكف عما يخالف المروءة، الحياء من الناس أن تبتعد عما يخالف المروءة، يعني العيب الذي يعيب الناس فيه. من فضائل الحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. وقال أيضا ما كان الحياء في شيء إلا زانه، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، وهذا أيضا في صحيح مسلم. متى يكون الحياء مذموما؟ لأن نحن نسميه حياء وهو ليس بحياء. يكون مذموما في طلب العلم، وإذا قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وفي رواية أن النبي هو الذي مدحهن، أنهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وقال مجاهد بن جبر التابعي يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وثانيا عدم قول الحق، ليش ما قلت الحق؟ استحيت، هذا حياء مذموم. إنسان يقول الحق، لا يمنع أن الحياء أحدا من أن يقول كلمة الحق، ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي من الحق، الله لا يستحيي من الحق، فلا ينبغي الإنسان أن يستحي من قول كلمة الحق، قل كلمة الحق. أما إذا استحييت تركت كلمة الحق فهذا الحياء ليس ممدوحا، ليس ممدوحا. ولا يقال رب حياء يمنع من الحق، لا، هذا ليس حياء، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع بل ممنوع هذا الحياء. قال أبو موسى الأشعري إني لا أغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى أخذ ثوبي حياء من ربي، الله المستعان. يقول أغتسل مكان مظلم واغتسل وأنا قاعد، ما أوقف حتى لا ترى عورتي، يقول وإذا بغيت أقوم أتستر. لماذا؟ قال حياء من ربي، حياء من ربي. ويذكرون أن البراء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل عاريا